وين كل جمعة أسأل وانسئل وين وأقراها بعيون الطفل وين ارجع لبعدك مو سهل وين تشرب دموع المقابل والمسافة والتباعيد والخواطر كم عزيز راح منا يا وسافة وما لقيته وابقى حايل وارجعي بجرح القديم الما تشافى وانا جرحي بالمشاعر ويلي كل جمعة تجرحني جريح ويلي والدنيا ليل بلا صبيح ويلي يا المسافر الدمع يهيل وين والله لو تدر المقابر عاتبتني من عتابي ومن ونيني انا موتي وبي حسرك وعيني تبقى على بابي وما تجيني وانتهى دمع وبقيت احسب جروحي يا مصابي وابكي عيني دمعة من فارقتني ما بقيت دمعة والدنيا بغيابك صفت دمعة يا المسافر الدمع يهيل وين يا الكتبتي على الكفات كلا يا ظالي وبصمودك والتحدي وبعصاتك خرسي طاغي زمانك وبصمودك انت حدي من تغيم بالزعب يهتف وريده ويجنودك مهدي مهدي صوتك ظل ينسمع طول الدهر صوتك واحنا جنود المنتظر صوتك يا المسافر دمعي يهيل وين جفك بجرف الصخر يترك علامة للمراجل والبشارة وهذه سامرة تظل تذكر فعلهم من تقاتل هالخيارة كل مكان يلبي خطر رقضة ونشامة ما تجامل عالصدارة صوتك ظل ينسمع طول الدهر صوتك واحنا جنود المنتظر صوته. يا سافريت دمعيه وينك وينك، كل جمعة أسهل وانسيل وينك، وأقراها بعيون الطفل وينك، ارجع لبعدك مو سهيل وينك.